يحيكم إذا نصت كل ممزق لكل في خط جديد أفسع عن الله كلمة بيجنا بل الذين لا يؤمنون بالآخرة من عذاب والضلال بعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن سنصف الأرض ونسقط عليك من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتنا داود منا فضل يا جبال أوبي معه والطير وأنا له الحديث عن عقد السابقات وقد المسر واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شر ورواحها شر وأسلمنا له عند القطر ومن يجد من يعمل بناديه بإذن ربه ومن يسر من عمل آلته من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا علي المتماثلهم على مته إلى دابة الأرض تاكل مساتا فلما خر تبينت الجن أنهم كانوا يعلمون غيب ما لبثوا بعذاب مهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأسلمنا عليه سير عليم وبدلناهم بجنتهم جنة لذوات أكل خط وأثر وشيء من سر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وأن يجازى إلى كفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أشغالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلى فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حظير قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل لا أسألون عما أجرنا ولا أسأل عما تعملون اجمعوا بيننا ربنا ثم يفتحوا بيننا بحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا أن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين صرفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وعلى الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بدا إن جاءكم كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار تأمروننا أن نكون بالله وأجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يصلنا إلى ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموال وأولاد وما نحن بمعذبين قل